ایران. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الأذان من شعائر الإسلام، شرع للإعلام عن حلول وقت الصلاة واجتماع المسلمين للصلاة في جماعة، ويكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخير عنه إلا أذان الفجر، فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر كي يتنبه النائم للصلاة الفجر، ولكي يتهيأ من يأكل طعام السحور للامتناع عن الأكل. مستمعينا الكرام، ويطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. ويجوز أن يقيم المؤذن وغيره الصلاة باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. مستمعينا الكرام، لقد ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. وقال بعض أهل العلم: هذا على سبيل التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. مستمعينا الكرام، لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتغيب المؤذن فيؤذن غيره مخافة فوات وقت الأذان. وبالنسبة للنساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم الصلاة وتأم النساء وتقف وسطهن. ولقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه: إن فعلنا أي أذننا وأقمنا فلا بأس، وإن لم يفعلنا فجائز. مستمعينا الكرام، ويستحب أن يقول السامع كما يقول مقيم الصلاة، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول بدلا منهما: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحينما يقول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يقول السامع بدلا منهما: أقامها الله وأذانها، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد استحسن الشافعي قول: اللهم أقمها وأذمها واجعلنا من صالح أهلها عملا. وبهذا قال الحنفية والحنابلة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.